اجتمعها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بذلك أي فقوينا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون. ويؤيد هذا مثل عندما أرسل الله موسى إلى فرعون قال موسى لربه أن يقويه بأخيه هارون ويشد غمره بأخيه هارون فقال تعالى لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أجري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أجري أي تقوي به نفسي وتشد به ظهري. فاستجاب الله لطلبه فقال تعالى في آخر الآيات قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي موضع آخر يقول موسى لربه وأبي هارون هو أقصر مني لسانا فأرسله معي بك أن يصدقني أي عوما يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فاستجاب الله لطلبه فقال تعالى سنشد عقدك بأخيك أي سأقويك ونعينك به. فالداعي إلى الله يتقوى بإخوانه الدعاء فيجب على الدعاة إلى الله أن يتحدوا فالاتحاد قوة والاختلاف والتفرق قوة. ولذلك عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن دعاة إلى الله قال له موصيا يبصرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا أي اتحدا ولا تختلفا. فالاتحاد قوة والتفرق ضعف وتفرق الدعاء يخدم الكفار واتحاد الدعاء يقوي بعضهم بعضا ويشد بعضهم أثر بعض ويخدم الإسلام. ثانيا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب القرية أن التكذيب بالرسل أسلوب قديم من أساليب الكفار ليدفعوا الحق الذي جاء به الرسل. التكذيب بالرسل أسلوب قديم ويستخدمه الكفار اليوم ضد معاهد الإسلام. التكذيب بالرسل أسلوب قديم من أساليب الكفار ليدفعوا الحق الذي جاءتهم به الرسل. ويقرأ هذا من قصة أصحاب القرية من قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فأصحاب القرية كذبوا الرسولين وكذبوا ثلاثة. فالتكذيب أسلوب قديم من أساليب الكفار. ولذلك قال تعالى وإن كل لما كذب الرسل فحق عقاب أي كلهم كذبوا الرسل فحق عقاب أي فحق عليهم الهلاك. وها هم قوله يخبرنا ربنا جل وعلا بل ويخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عندما كذبهم كفار مكة فقال تعالى كذبت قبلهم اي قبل كفار مكة كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزنون. يكذبون ويردون الحق الذي جاء به. ولذلك يقول ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مقبلا قلبه ومسليا له: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يضحكون. ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ويقول له أيضا: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ضل المبين. ومن أنت بحاجة العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالتكذيب بالرسل أسلوب قديم، فلا تتعجبوا مما تسمعون من وسائل الإعلام التي تكذب الكفار من تكذيب الدعاء واتهام الدعاء، فهم لا يكذبون الدعاء ولكن يريدون أن يردوا الحق الذي جاءوا به من عند ربهم، كما قال ربنا جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثالثا، من الدروس والعبر والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب القرية أن التطير وهو التشاؤم خلق جميل من أخلاق المشركين والكافرين وهو شرك وحرام. التطير التشاؤم من أخلاق الكافرين وليس من أخلاق المؤمنين وهو شرك وحرام. يؤخذ هذا من قصة أصحاب القرية من قولهم لرسلهم: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وهذا ما قالته شاور لنبيه الصالح: قالوا طيرنا بك ومن معك. وهذا ما قاله فرعون وقومه لموسى ومن معه. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا يا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءم بموسى ومن معه. فهذا ما فعله كفار مكة لرسول النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، هذه من عندك ولسببك يا محمد. فالتشاؤم خلق جميل من أخلاق الكافرين قديما وحديثا، قديما فطيروا من الرسل، وحديثا يتشاؤمون من دعاة الإسلام وممن يتكلم عن الإسلام ويقول: الإسلام لا يتناسب مع التقدم والحضارة والعصر الذي نعيشه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والتطير شرك وحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو أطير له أو تجهل أو تبهن له أو تفحر أو تصحر له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. فيجب على المؤمن ألا يتشاءم، وإذا وقع في نفسه فالتشاؤم فليمضي إلى حدثه وليتوكل على الله وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخزيه وما أخطأه لم يكن ليخزيه. وإن ردته الطيرة أي رد من حكم العبرة التي تؤخذ من قصة أصحاب القرية أن طريق المرسلين هو الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى رضا رب العالمين وإلى جنات النعيم وإلى الفوز المبين. اسمعوا وارعوا عباد الله حرمة للسلام من قصة أصحاب القرية نأخذ درسا عظيما وهو أن طريق المرسلين هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى رضا رب العالمين وإلى جنات النعيم وإلى الفوز المبين. ونأخذ هذا من قصة أصحاب القرية من قول هذا الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة ليدعى يقول لقومه ارجع علينا يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم اتبعوا المرسلين ولم يطلب منهم ان يتبعوه ولم يطلب منهم ان يشيروا اليه ولم يطلب منهم تكوين حزبا ولم يطلب منهم تكوين جماعه لا يا قوم اتبعوا المرسلين عباد الله. طريق المرسلين هو الطريق الوحيد وهو طريق ضليل ولكن سلكه الانبياء وسلكه الصحابه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوصلوا الى رضا رب العالمين واخبر الله انه رضي عنهم رضوا عنه تعليما لمن ثبت على طريق الانبياء. وذلك يا عباد الله لان دعوه الانبياء تمتاز بمزايا تحفظوها منها انها دعوه ربانيه دعوه الانبياء دعوه الرسل دعوه ربانيه ليست من عند انفسهم ولا من هواهم ولا من عقولهم كما قام كثير من الجماعات على الافكار المحرفه واتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين. وقال رسول الله عظيم. ولما قال الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا له حلا يعد الطرفين زعموا، فقال محمد نعبد الله يوما وتعبد الهتنا يوما، فماذا قال؟ فتناسب مع الفطرة ومع العقل، بعيد عن الدعوات التي تقوم على القتل والتفجير وقتل الابرياء، فهذه يظهر منها الاسلام. ومن مزايا دعوة الرسل انها دعوة واضحة بعيدة عن الغموض، كما قال الرجل: وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. دعوة واضحة ليس فيها من الامور العامة ومن الامور الاخرى للخوارج، لا. ولذلك قال ابونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على مغفرة من انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. قل للجميع هذه السبيل واضحه لا غموض فيها ولا خفاء، لا نكون شيئا على النوادر ونكون غيره في داخل الجنود، ولا نكون شيئا الا لمن الاب ونخالفه مع اصدقائنا، لا. إن دعوته إلى التوحيد. يوسف عليه السلام وهو في داخل السجن لم يضع المساكين لقلب ما يحب، لا، إنما يدعوه إلى التوحيد ويحذره من الشر. يا صاحي ما يصدق، أرضون متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلى فرسي الأخيرة وهو في سكرات الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد فلا تتخذوها مساجد. تقول عائشة يحذر من ذلك، وهذا حرص منه على التوحيد ويهتم بالتوحيد حتى مع الصبيان. يقول يا من الاحباب يا غلام اني اعلمك الايمان، احفظ الله واحفظ، احفظ الله ان يكتب لك اذا استعذبت عن الله واذا استعذبت استعذ بالله. فالتوحيد تعالى الدنيا والاخره، والشرك شفاء الدنيا والاخره. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن ادم انك لا دعوتني ورجوتني ربطت على ما كان منك ولا اجاري. وهذا التوحيد يا ابن ادم لقد ظلمك على السماء ثم استغفرتني وغفرت لك، وهذا توحيد. يا ابن ادم لقد جئتني مخاطبا بخطايا اي في عرض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا لا تكن بخطابها مغفره، وهذا توحيد. عباد الله، طريق الرسل هو الطريق الذي يوصل الى رضا ربنا والى جنات النعيم والى الفوز المبين. ولذلك امر الله رسوله ان يقتدي بالرسل من قبله، فقال تعالى بعد ان قص عليه الرسل اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال لنا ربنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فامر الله رسوله ان يتاسى بالانبياء قبله، وامرنا ان نتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يحط خطا ضمينا ويقول هذا سبيل الله، هذا سبيل الله الذي يوصل الى رضا الله الجنه. وقطع عن يمينه وعن شماله خطوطا قصيره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. فعلى المسلمين ان ياخذوا من هذه القصه في وقتهم المعاصر الاليم ان طريق الرسل وطريق الانبياء فقط هو الطريق الذي يوصل الى النفس والى سعاده الدنيا والاخره. اما السبل الاخرى، اما سبيل غير المؤمنين فهو فيه شقاء الدنيا وخسارة الدين والندم في الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الدنيا ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصره جهنما وساء مصيرا. عباد الله، لا تستو قول هذا الرجل المؤمن الذي جاء من اقصى المدينه يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالهم اجرا وهم مهتدون. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرد المسلمين الى سبيل المؤمنين رب الجميع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. عباد الله، خامسا من الدروس والعظات والعبار التي تؤخذ من قصة أصحاب القرية. غدا عند الله تجتمع الخصوم، غدا عند الله تجتمع الخصوم، وهذا يؤخذ من قصة أصحاب القرية من قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وفي آخر القصة يقول ربنا جل وعلا: وإن كنا لما جميع لدينا محضرون. عباد الله، الموت حق، كتبه الله على الجميع، على المؤمن وعلى الكافر. فالمؤمن ينتقل بالموت إلى جنة القبر ومنها إلى جنة الخلد، والكافر ينتقل بالموت من عذاب الدنيا إلى عذاب القبر إلى عذاب جهنم. وهذا يقع لنا من قصة أصحاب القرية. فرجل المؤمن الذي جاء النقص الذي يسعى ينطق الطوع ويدعوه إلى الإيمان، فقابلوا النصيحة من قبل فقتلوه فمات، فقوم بعد الموت إلى أجلها قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأصحاب القرية الذين اعتدوا على رسول الله وقتلوا هذا الداعية ماتوا وانتقلوا إلى عذاب أليم. قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يحييك رسولا إلا كانوا به يستهزئون. عباد الله، ومعنى الموت ومعنى القبر هناك بعض منشور وهناك قيام بين يدي رب العالمين، هناك تجتمع الخصوم، هناك يجتمع هذا الرجل المؤمن مع اصحاب القريه الذين قتلوه، يقول يا رب هناك احسن القاتل مع المقتول والظالم مع الغفار، هناك يجتمع الفاروق مع الكلب الذي قتله، يقول الفاروق يا رب سلامة وعسلامة، وهناك يجتمع عثمان المقتول مع المجرمين الذين قتلوه، يقول عثمان يا رب سلامة وسلامة وهناك يجتمع علي الكريم والد وجبرا مع المكره، يقول يا رب سلاما مع سلام، وهناك يجتمع اهل السنه مع اهل البدع والاهواء الذين يتفننون في تعذيب ومرجع السنه، يقولون يا رب سلاما بما عدونا وفتنونا. وهناك وهناك يخص الشاب الزحاء التي يقوم لها من الشاب القرناء، هناك يأتي المقتول يأخذ الجلابيب القرن ويحمل رأسه ويكتب جلابيا للعقاب، يقول يا رب سلحفك لما قتلت. هناك تنظر موازين القضاء ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هناك النبل في وقت في وقت لا يرفع فيه نبل، هناك الحصرة في وقت لا ترفع فيه الحصر، يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتها ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. ألا ساعة ما يزرون ابن آدم مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلب الأحشاء حيوانا والنار تلهب من طيب ومن حاق على الغصاة ورب العرش ربانا اقرأ كتابك يا عبدي على بحر فهل ترى فيه حرب غير ما كان لما غرق الدنيا قراءته اقرارا عرف الاشياء الفانا نادى الكريم خذوه يا باركتي وانظر بعبد عصى للنار عطشانا المجرمون غدا في النار يزدهرون والمؤمنون في دار الخلد سكانا. عباد الله، هناك تجتمع الخصوم وهناك تعرض المظالم الى اصحابها، فليحتفظ احد منا في نفسه وليعتمد من قصه اصحاب القريه وان هذا الرجل المؤمن راجع الى الله واصحاب القريه راجعون الى الله. وهناك تطلق الخصوم، وهناك يحضر الله بينهم، وهناك يفصل بينهم ربنا جل وعلا بالحق. هذه الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. اللهم ارد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم ارد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسلام على بلاد المسلمين، وفي تلك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فليشهد ومن اساء فعليها، وما ربك بغضبان للعبيد. اقول قولي هذا واتقوا الله ولكم واقم الصلاه. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.